رحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 22 في سلسلة دروس رياض الصالحين. وقد كنا بدأنا في الأسبوع الماضي في الدرس الأخير بالحديث الأول في باب الصبر، وهو الحديث الذي يرويه الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبيد. وصلنا من تفسير هذا الحديث الجليل إلى قوله عليه الصلاة والسلام: والصلاة نور. وقد كان آخر حديثنا آنذاك والتفسير اللغوي لكل من النور والضياء، وبيان الفرق بينهما. وأعيد الدرس من هذه النقطة. قلنا في اللغة العربية تقول عن الشيء نور أو منير إذا كان الشعاع ينعكس إليه من جرم آخر، فتقول: جدار منير، غرفة منيرة، قمر منير، كما قال الله عز وجل. ذلك لأن النور الذي يشع في جدران الغرفة إنما ينعكس إلى هذه الجدران من جرم آخر هو المصباح، كذلكم القمر، كذلك الجدار، وهكذا. وأما إذا كان الشعاع ينبثق من ذات الجرم الذي يظهر عليه، فنحن نسمي هذا الشعاع عندئذ ضياء أو سراجا. وقد أوضحت أن هذا هو الاستعمال الذي يراه في كتاب الله عز وجل. فقد دائما الباري عز وجل يصف القمر بأنه منير، ولم تجد ولا آية في كتاب الله عز وجل يصف الله عز وجل فيها القمر بالإضاءة أبدا. نعم، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا. والآيات في هذا متكررة في كتاب الله عز وجل، وهذا مظهر من مظاهر كون القرآن كلام الله وليس كلام بشر، لأن الذي يقول هذا الكلام هو الذي يعلم أن ضياء القمر أو نور القمر ينعكس إليه من جرم آخر. ولو أن هذا الكلام كان كلام العرب آنذاك لما وجدت واحدا من العرب يعلم هذا الفرق الفلكي أو العلمي بين الشمس والقمر إطلاقا. نعم، هذا الكلام ذكرناه آنذاك تمهيدا بين يدي شرحنا للفقرات المتبقية من هذا الحديث. ولكن بعد أن انتهى الدرس رأيت أكثر من واحد يسأل، وهنا أيضا ورد من سؤال آخر، يستشكل بعض الإخوة على ضوء ما قد قلت قول الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض. يعني بناء على كلام هذا يرون أن هذه الآية مشكلة ولا تتفق مع ما قد أوضح. والعجيب أن هذه الآية من الدلائل التطبيقية على ما قلنا. أقول لهؤلاء الإخوة: الباري عز وجل نسب النور في هذا إلى ما؟ نور نسب النور إلى السماوات والأرض، أليس كذلك؟ طيب، هل هذا الشعاع المنبثق من السماوات والأرض متفجر من داخلهما أم آت من شيء آخر؟ إن قلت إن شعاع السماوات والأرض، ضياء السماوات والأرض ينبعث من داخل أجرام السماوات والأرض، إذن ينبغي أن يسمى ذلك ضياء. لكن الباري هنا يوضح لنا أن هذا الشعاع الذي تراه في السماوات وفي الأرض وما حولك، إنما أتى هذا الكون وتلبس الكون من الله عز وجل، تماما كما أن شعاع الدنيا كلها من الصباح إلى المساء هذه الأشعة، إنما كسيت الدنيا بها من قبل الشمس. فأنت تقول نور الدنيا من الشمس، تقول نور الدنيا من الشمس، عندما نسبت النور إلى الدنيا إذا لا تسميه ضياء، سميه نورا لأنك نسبت النور إلى الدنيا. وإن قلت ضياء الدنيا غلط، لأن هذا الضياء الذي ينسكب على الدنيا لم يتفجر من داخل الدنيا، وإنما جاء إليها من الشمس. الباري عز وجل في هذه الآية يلفت نظرنا إلى حقيقة علمية علوية دقيقة قدسية عظيمة، هي أن كل ما يتألق في هذا الكون في هذا الوجود علوي وسفلي من أنوار وأشعة، فإن هذه الأنوار كلها إنما انبعثت من المعين الأقدس الأوحد الواحد وهو الله عز وجل. ولذلك باعتبار أننا ننسب هذه الأنوار إلى الأجرام التي تنعكس عليها سميت نورا ولم تسمى ضياء. الباري يقول: الله نور السماوات. ولما نسب الله عز وجل النور إلى السماوات كان طبيعيا القاعدة التي ذكرناها أن نسميها أنوار. نفس الكلام نقول: نور القمر من الشمس. ما الفرق؟ نور القمر من الشمس ونور الدنيا من الله. كما أن التعبير الأول دقيق كما قلنا نور القمر من الشمس، تقول نور القمر من الشمس أم ضياء القمر من الشمس؟ نور القمر، لأنك نسبت النور إلى القمر، والقمر ليس يعني هو معين هذا النور، ولذلك نسميه نور. كذلك إذا قلنا الله نور السماوات والأرض أو نور السماوات والأرض من الله، فالتعبير هكذا ولذلك كان عجبت من ان يستشكل بعض الاخوة معنى هذه الآية في حين اننا ان نعتبروا تعبير هذه الآية من تطبيقات هذه القاعدة التي تكلمنا عنها. وهذا شيء موجود في كتب اللغة الموسعة وقد اوضح ذلك علماء التفسير بشيء معروف. بعد هذا نتابع حديثنا في تفسير الفقرات المتبقية. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الصلاة والصدقة هراء والصبر بلاء. نرجع الحديث عن الصدقة إلى ما بعد ونفسر كلمة الصلاة نور والصبر ضياء بسبب أن النور والضياء بينهما صلة. لماذا وصف الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة بأنها نور والصبر بأنه ضياء ولم يعكس؟ هل قال عن الصلاة أنها ضياء والصبر أنه نور؟ لماذا؟ نحن إذا تساءلنا فقلنا يا ترى أيهما يعين على الآخر؟ الصبر يعين على الصلاة أم الصلاة تعين على الصبر؟ ما الجواب؟ الجواب أن الصبر هو المعين على الصلاة. فمن لم يجد شحنة الصبر بين جوانحه لم يستطع أن يثبت على الصلاة. ولذلك قال الباري عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، أي استعن على الصلاة وأدائها باستمرار، استعن على ذلك بالصبر. فمن لم يكن لديه رأس مال كافي من الصبر لن يجد سبيلا إلى أداء الصلاة الأداء المستمر الذي أمر الله عز وجل به. إذا عرفنا ذلك إذا الصبر هو المعين والمنبع الذي يعينك على الصلاة. ومن هنا كان سعي الإنسان إلى الصلاة وانضباطه بها واستمراره عليها كان ذلك منبعثا لديه من طاقة أخرى وهي طاقة الصبر. وبما أن الشعاع الأساسي المنبثق من ذاته نسميه ضياء والذي ينعكس إلى الجرم الآخر نسميه عند ذلك نورا. من أجل هذا فقد ناسب أن يطلق على الصبر اسم الضياء وعلى الصلاة اسم النور. ذلك لأن ضياء الصبر انعكس على الصلاة فأصبحت قادرا على ممارستها والتمسك بها بهذه الشعيرة والدوام والاستمرار عليه. هذا ما يلفت إليه نظرنا الحديث الشريف وكلام المصطفى عليه الصلاة والسلام في هذه الجمل التي قلنا عنها في الأسبوع الماضي إنها من جوامع كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وصف الله عز وجل الصلاة بأنها ثقيلة وثقلها ليس آتيا من يعني صعوبتها على الجسد، فهنالك أعمال شاقة أكثر من الصلاة. قطع الحج أشق على الجسد من الصلاة، وحركات الصلاة حركات بسيطة لطيفة لا تزعج الجسد، ولكنها مع ذلك حقا كما يقول الله في محكم كتابه ثقيلة. لا كبيرة كما قال الله وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نعم. ومن أين جاء الثقل؟ ولماذا يشعر الإنسان بكبرها وصعوبة ممارستها باستمرار؟ سبب ذلك أن هذه الصلاة تنطوي على خير كبير جدا للمصلي، وتنطوي على فوائد عظيمة جدا له، وتحصنه تحصينا كبيرا ضد الانحرافات الفكرية والسلوكية. ولذلك وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ولما قيل عن رجل من الناس أنه يرتكب بعض الموبقات قال عنه صلى الله عليه وسلم ستنهاه صلاته، وعادوا فسألوا قال ستنهاه صلاته، وفعلا نهته بعد ذلك صلاته. نعم. فالصلاة إن أديت على وجهها وإن أريد بها وجه الله عز وجل ثقيلة فعلا وكبيرة، ذلك لأن الشيطان يعلم كم في الصلاة من خير للمصلي، وكم تحصنه ضد الموبقات، وكم تدخل أشعة الهداية في طوايا قلبه، يعلم الشيطان ذلك، ولذلك يجعلها ثقيلة عليه، ويجعلها عبئا كبيرا جدا جدا على جسده وجسمه، على الرغم من أنها كما قلت عبارة عن أعمال خفيفة جدا، أي ممارسة رياضية فيها حركات مجهدة أكثر من حركات الصلاة. لكن مع هذا لعل كثيرا منا يشعر بأن الصلاة عبارة عن عبء ثقيل على الإنسان إلا من رحم ربك. نعم. وقلت وضربت مثلا لهذا مرة على ما أذكر هنا، وهو مثلا واقعي ليس خياليا. كثيرا ما يكون صديقان يسيران في الشوارع، نعم، ينتقلان هكذا يتسكعان في الأسواق من شارع إلى شارع، وهما يزجيان الوقت وينهوان بالتمتع بالسير في الشوارع والنظر إلى الملهيات والمنسيات، لا يشعران بذلك. نعم. يصادف أنهما يمران بباب مسجد والأذان يؤذن. نعم. قد يقول الواحد منهما للثاني لقد دخل وقت الظهر، ما هو المسجد، فلندخل نصلي الظهر 4 ركعات. عند تلك اللحظة يشعر هذا الإنسان بأن التعب يسري في أوصاله وأنه متعب، وتجده يتعطف ويعتذر ويقول والله أنا تعبت، لا أستطيع، أنا بحاجة إلى الراحة. ولولا أن الزميلين سمعا أذان المؤذن ودعيا إلى المسجد لما شعر الواحد منهما بأي جهد، واستطاع أن يواصلا سيرهما في هذا الطريق. هذا مثل واقعي، وكل منا إن راجع نفسه يجد مصداق ذلك. لا يقعد من السير في الشوارع أو من ممارسة أي عمل من الأعمال، نعم، ولكن يشعر بجهد كبير عندما يدعى إلى أن يدخل إلى المسجد فيصلي 4 ركعات، يتوضأ ويصلي 4 ركعات. ألا يسأل هذا الإنسان طيب لماذا أشعر بهذا التعب؟ لماذا أشعر؟ ألا أمارس شيء متعب أكثر على الجسد ولا أتأثر؟ طيب بينما الصلاة أشعر بأنها ثقيلة فعلا وكبيرة كما يقول القرآن. لو أن الإنسان سأل نفسه هذا السؤال لجاءه الجواب الواحد الأوحد الذي لا ثاني له. الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم كما قال المصطفى في الحديث الصحيح، هو الذي وضع سدا بينك وبين الصلاة وجذبك إلى الوراء عنها. فخيل إليك أنه تعب جسدي وأنه فقر جسمي، نعم، في حين أنه الشيطان. ولا تقل نعم ما هي صورة هذا الشيطان وكيف يسري من ابن آدم، فهمني أقنعني إلى آخر ما هنالك. فما أكثر ما لا تفهمه من كيانك، وما أكثر ما لا تعلمه من تركيب ذاتك. وقد آمنا بالقرآن وآمنا بنبوة رسول الله وآمنا بأنه رسول لا يأتي بكلام من عنده، وقد قال المصطفى فيما صح عنه إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم، وقد قال الله سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والشيطان هذا ليس عبارة عن شيء معنوي، ليس عبارة عن أمر يعني خيالي، وإنما الشيطان مخلوق له طاقاته التي متعه الله بها يتكاثر، له جنده شاء الله عز وجل أن يسلطه بشكل ما على الإنسان وأن يوسوس له في صدره، نعم، شاء الباري عز وجل ذلك. ثم شاء الله عز وجل إلى جانب هذا أن لا يجعل لهذا الشيطان سلطانا على الملتجئين إلى الله عز وجل، نعم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، نعم. إذا الصلاة فعلا كبيرة، وكبرها وثقلها لأهميتها في حياة الإنسان. نجد هنا استثناء أو استدراك في أناس تعرفونهم ونعرفهم، إذا أذن للصلاة هرعوا إلى المسجد ركضا ويصلون في أول الصفوف، ثم تنظر فتجد سلوكهم سلوك منحرف، تجد أخلاقهم غير إسلامية، كثيرون هؤلاء. ويسأل الإنسان طيب ما لهذا الإنسان يخف إلى الصلاة ولا يشعر ثقلا لها، وهو الذي يمارس المنكرات ويخش الناس ويخدعهم في معاملاته وتجارته وبيعه وشرائه. قلت لكم قبل قليل أنا أتحدث عن الصلاة التي يبتغى بها وجه الله عز وجل، أما صلاة المراد فما أخذتها، صلاة الإنسان المنافق ما أيسرها، صلاة الإنسان المعجب لماذا؟ هذا دليل آخر على أن الثقل يأتي من عند الشيطان، لأن الشيطان رأى أن هذه الصلاة لا تنفعه، بالعكس هي قناع نفاق، ولذلك يبارك له الشيطان صلاته ويشجعه على الاستمرار فيها. ذلك هو تحليل هذه الظاهرة. موجودون هؤلاء يصلون ويجعلون من الصلاة شباكة خداع للناس، يحجون ويجعلون من حجهم أيضا يعني قناع معاملة سيئة منحرفة في دنياهم ومع الناس جميعا، فهذا الإشكال غير وارد إطلاقا. ولكن الإنسان الذي يقتضي بصلاته وجه الله عز وجل لا بد أن يشعر بالثقل، هذا في أول الأمر. فإذا استمر وثابر ثم ثابر شع من صلاته في قلبه نور، نعم، من جراء هذه الصلاة. هذا النور ينقله من مستوى أرحنا منها إلى مستوى أرحنا بها. في أول الأمر يقول رجل صاحبي أخي أتم العشاء قم نصلي اربع ركعات ونريح انفسنا منها حتى نعرف هل صلينا. نعم هذا منطق كثير من الناس، ولكن اذا شعر الانسان بلذة مناجاة الله عز وجل وذاق لذة الوقوف بين يديه وهو يكلمه واقفا راكعا ساجدا، عندئذ لا يقول أرحنا منها خلصنا منها، وإنما يقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال، جعلت قرة عيني في الصلاة. هذا هو المستوى المرموق للإنسان الذي يطمح الإنسان أن يصل إليه. أما الصبر فلأنه الشحنة التي تؤسس في حياة الإنسان القدرة على الثبات على الصلاة وغير الصلاة أيضا من الطاعات، سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم ضياء، الصبر ضياء. من لم يملك ضياء الصبر لم ينعكس من ضياء صبره نور على صلاته، فلا بد ان يملك صبر. اذا امتلك الصبر انعكس من هذا الصبر نور يسر له القيام الى الصلاه. وقد قلت لكم في الدرس قبل الماضي كلاما مفصلا عن الصبر وحقيقته ومن اين يمكن للانسان ان ياتي به، وفرقت بين تحمل الضير وهو مكروه ومذموم، وبين الصبر وهو ممدوح، وان كان الانسان قد يخلط بين هذا وذاك، يكره الصبر لانه لم يعلم معناه، ويركن الى الضير لانه ايضا لم يعلم معناه. ولكن في الحقيقة الظلم امر مسترد لا يتناسب مع الكرامة الانسانية، وهو ان يتحمل الانسان ما يكرهه في جسده او في شعوره الانساني دون توقع باي فائدة من وراء ذلك، بدون اي فائدة، هذا اسمه الظلم. نعم. اما الصبر فهو ان يمارس الانسان هذا التحمل ذاته ولكن انتظارا لفائدة يتحقق او يغلب على ظنه انها ستأتيه من وراء ذلك. تحمل المريض للحمية لا تسميه دائما ولكن سميه صبرا. نعم. تحمل المسافر لوعثاء السفر وشدة الغربة من اجل ان ينال اموالا وتجارة ويستحصل ديونا لا تسميه دائما يتحمله، وانما تسميه صبرا وهو مشكور على هذا. نعم. كذلك الرجل الذي امن بالله عز وجل وعلم ان هذه الدنيا معبر وان هذه الحياة متاع قطعا يقينا وانه مدعو الى ان يحقق لنفسه مقومات السعادة الاتية بعد الموت، وان يبذل ثمن ذلك الان، والثمن كذا وكذا وكذا، فيدفع الثمن ويكلفه ذلك شططا، يكلفه ذلك تحمل ضيق شدائد، يحرم نفسه من كثير من الطيبات، يحرم نفسه من كثير من اللهو، يحرم نفسه من كثير من الاموال، يتعب نفسه، يسهر ليلة. نعم. ما نسمي هذا انسان يتحمل الضيق، وانما هو يعلم ماذا يصنع ويعلم لماذا يصنع، تسميه صبرا. وقلت ان الصبر يتحقق من خلال الايمان بالله عز وجل بمقدار ما تكون عقيدتك ممتلئة فياضة باليقين بوجود الله وألوهيته وسلطانه وعبوديتك له، بمقدار ما تكون القصة الثانية تفيد بالصبر القوي. نعم. والعكس صحيح ايضا. بمقدار ما يضعف ويضعف الايمان هنا بمقدار ما يضعف الصبر هنا. وضربنا لذلك مثلا ثقة الانسان بالطبيب او عدم ثقته به. بمقدار ما يكون المريض واثقا من الطبيب يتحمل حميته ويحقق نصائحه. وبمقدار ما يكون ضعيف الثقة به لا يتحمل وصاياه ولا يحقق نصحه ايضا. نعم. فاذا قال لنا قائل الصبر ضياء، من اين اتي بالصبر؟ كيف لي بالصبر؟ الصبر سبيل ذلك ان تعود الى شحنة الايمان في كيانك. قوي هذا الايمان. سبب عدم صبرك ضعف الايمان بين جوارحك. فاذا قوي الايمان امتلكت عنان الصبر. هذا شيء من واضح جدا ولا اشكال فيه ابدا. ان الصابر يصبح معصوما من المعاصي. لا. ولكن الصابر يكون ابعد عن المعاصي من غيره. هذه واحدة. فاذا انزلق بسائق بعض بسائق طبيعة من طبائع البشرية فان صبره ان ينبثق من ايمانه بالله سرعان ما يحمله على التوبة والإنابة والأسى والندم. هذا معنى كلامه. وهذا معنى كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. الصبر ضياء. الصبر ضياء يعني لا في الصلاة وحدها. الصبر ضياء في كل تصرفاتك. يعني متى ما كان الإنسان مؤمن بالله لا بد أن يتمتع بالصبر. متى تمتع بالصبر تلاقي دائما منشرح الاساليب. لا يبالي تمر النكبات به كانها ريح مرت عبر اذنه ولم تترك اي اثر في كيانه. نعم. ولا تجد الدنيا اطبقت عليه لان والله التقى او لان تجارته خسرت او لان يعني اماله في بناء اسره في زواج في الاقتران بفلانه من الناس او فلانة امالها في كذا وكذا لم يتحقق. اذا يطبق الهم عليه والدنيا كلها تصبح مثل حلقة خاتم على قلبه يكاد يتفجر يختنق. لا. ماذا؟ انظروا الى كلام رسول الله. الصبر بالله. صبر هذا الانسان المنبثق من ايمانه بالله عز وجل يجعل الدنيا كلها هي. كلها تشع بالامل على الرغم من انه راى ما يكره وراى ما تشمئز النفس منه وربما تكرر ذلك. الا ان صبره يجعل الدنيا من حوله مضيئة منيرة كي نضرب المثل الثاني. شخصان قضي عليهما ان يسيرا في نفق مظلم. قضي عليهما هكذا يسيران في نفق تحت الارض مظلم. احدهما موقن بقرار عقلي جازم ان هذا النفق ينتهي اخيرا الى واحة وارثة الظلال والى جنة فينانة والى حياة فيها الرغد وفيها كل ما يشتهيه الانسان. الاخر ضميره الذي يمشي معه في النفق ذاته موقن ايضا بقرار عقلي جازم ان هذا النفق مسدود وان نهايته سد ومحكوم على كليهما السير الى الامام اتجاه واحد لا عودة. هكذا نتصور. حل نفسية الرجل الاول كلما اوغل في هذا النفق ونفسية الرجل الثاني كلما اوغل معه في النفق ذاته. الاول كلما اوغل في في السير في هذا النفق المظلم فتقوله وكره الانسان شيء غير طبيعي. كلما اوغل في السير كلما انتعش اكثر لان يقينه اصبح اقرب الى قلبه وهو لا يرى من هذا الظلام الحالك الا صورة الامل الذي ايقن به. فصحيح هذا ام لا؟ هذا معنى قول رسول الله الصبر ضياء. الثاني يصير معه وفي الطريق ذاته ويعاني من الكرب ذاته لا اكثر ولا اقل، ولكنه كلما اوغل سيرا في هذا النفق كلما اشتد الكرب عليه وكلما اطبق الهم على صدره وشعر بان دقائق الاختناق تدنو الى حلقه رويدا رويدا. كذلك ام لا؟ لماذا؟ لان تصوره ان هذا النفق مغلق افقده القدرة على الصبر، وبالتالي افقده الضياء المؤنس. الحديث عن النفق هو بذاته الحديث عن سير الانسان في هذه الدنيا. فالمؤمن بقصة هذه الحياة عن طريق ايمانه بالله الذي قص علينا قصة هذه الحياة مبدأها وحاضرها مستقبلها. المسلم الذي آمن بالله وبالتالي وقف على قصة هذه الحياة ومراحلها الآتية، هذا الإنسان مهما كان لون حياته ومهما تقلبت عليه الشدائد فإنه يعيش في ضياء ويعيش في أنس كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأنه يعلم أنه يسير في معبر. والرجل الذي يسير على جسر، إن كان الجسر يعني مريح، إن كان غير مريح، إن كان وعر، إن كان معبد، إن كان يعني في رائحة تفوق رائحة رياحين وياسمين وورود وأشكال، أو كانت رائحة سيئة نعم من حوله، فهذا الإنسان عندما يعلم أنه يمر من لا يبالي، لا يبالي، لأنه يعلم أنه لن يثبت هنا وأنه يتجاوز هذا المكان إلى شيء آخر. المؤمن هكذا، فإن ابتقى لم يبالي لأنه يرى أن هذه الدنيا متاع كما قال الله عز وجل، وأن الآخرة هي دار القرار. إن وجد أن أمراضا قد تسربت إلى جسده لم يبالي ويتألم، لكن لم يشعر من خلال ألمه بظلام الاختناق، بل يرى كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام يرى من حوله الضياء بسبب قدرته على الصبر المنبثق عن إيمانه بالله عز وجل. وإن لم تتحقق آماله كذلك. أما الإنسان الذي فتح عينيه على هذه الدنيا دون أن يعلم قصة هذه الحياة أصلها وفصلها وحاضرها ومستقبلها وما يجري بعد الموت إلى آخره، دون أن يعلم شيئا عن هذه الحياة، ولكنه وجد نفسه في جو أخذ يتفاعل مع هذا الجو ويعيش فيه، كالدجاج الذي يخلق في المجال، نعم دجاج يجد نفسه قد خلق وانبثق من نعم هذه البنود ونظر فوجد نفسه في جو تفاعل مع هذا الجو، لا يعلم من اين اتى ولا الى اين يرحل. الا ان الفرق ان هذا الدجاج لا يعقل، الباري عز وجل رحيم، فمهما كان الامر ليس في حياته شيء من معنى الصبر، نعم، ولكن الإنسان باعتباره ذو عقل وعقله طموح إلى المعرفة إلى إدراك ما سيأتي من بعد ولماذا أعيش هنا وما قصتي وما شأني وما الذي سأراه بعد قليل وإلى أين سينقلونني بعد قليل، شأن العقل هكذا وهو لا يعلم شيئا ولم يرضى ان يقطع عقله للمعرفة ولم يصغي الى كلام الله عز وجل. نعم هذا الانسان يعيش مثل الرجل الثاني الذي حكم عليه بالسير في النفق المظلم وهو يتصور انه نفق مسجود. نعم لذلك ينظرون الى الفرق الشاسع بين حياة المؤمنين ايا كان لونها وبين حياة غير المؤمنين. هناك الرضا عن الله وها هنا الانتحار كما تسمعون وتعلمون. وكلكم يعلم نسبة الانتحار كما نقرر في كثير من المناسبات الشائعة الذائعة المتصاعدة في بلاد اوروبا وامريكا. نعم كلكم يعلم هذا ولا اظن ان اي انسان يحتاج الى ان نحدثه في هذا الموضوع اطلاقا. نعم ولماذا؟ السبب ما هو؟ السبب انهم لم يملكوا ينابيع الصبر وبالتالي فان حياتهم لم تستبل وبالتالي فقد تحول حياتهم الى نفق مظلم. ومن هنا كان الاختناق الذي يعبر عنه بالانتحار الترابي. هذا هو السبب وعلاج ذلك اين يكمن؟ والله لا يكمن علاج ذلك لا في عيادة اطباء نفسانيين ولا في مزيد من انشاء ناطحات السحاب واضواء النيران والملاهي وفنون الاباحية ونحوها. ان كل ذلك الا اداة لمزيد من الخلق والغرق هذا شيء معروف. اذا ما العلاج؟ العلاج ان تفتح امام هؤلاء الناس نافذة يرون من خلالها قصة الحياة يرون من خلالها قصة الدنيا التي يمرون فيها من اين انطلقوا والى اين سينتهون وماذا سيرون من بعد. ان فتحت امامهم هذه النافذة تنفسوا السعداء وانتعشوا ورضوا. وليكن هذا الانسان المتألم يعيش في برج عاجيا من الرفاهية انزله بعد ذلك الى الحضيض واطعمه كسرات من الخبز كل يوم ستجده سعيدا مسرورا ولا يعاني من اي كرب. نعم هذا هو السبب. واذا كان الامر كذلك كما ادق تعبير المصطفى عليه الصلاة والسلام عندما يقول والصبر ضياء اي انت يا ابن ادم بحاجة من اجل ان تسير سعيدا في حياتك هذه الى قبس تستضيء به حياة مظلمة. والقبس الذي تستضيء به لا يغرنك الامر ليس مالا على انك محتاج الى المال وليس دارا على انك محتاج الى الدار ولا زوجة على انك محتاج الى الزوجة وليس اصدقاء على انك محتاج لان الانسان مدني بطبعه ولكن القبس الذي انت بحاجة اليه والذي سينير طوايا قلبك هو الايمان بالله ومن ثم معرفة قصة هذه الحياة. هذه المعرفة التي ستورثك الصبر والصبر هو هذا الحرص الصبر هو هذا الضياء. ثم الباري عز وجل يقول والصدقة برهان الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء. الصدقة برهان لماذا الصدقة برهان؟ لأن الصدقة عبارة عن أن يخرج الإنسان ما يملك منه دون أن يكون مكلفا بذلك وهذه صدقة التطوع دون أن يكون مكلفا لأنه أدى زكاة ماله ومع ذلك يجد نفسه منتفعا إلى أن يتصدق تطوعا. هذه الصدقة يسميها رسول الله برهان أي هي البرهان الناطق في إيمانه بالله عز وجل وثقته بالله سبحانه وتعالى. ممكن لكثير من الناس أن يدعوا الإيمان بالله قد نكون نتكلم عن التوكل على الله وان الرزق من عند الله وان المعطي هو الله والمانع هو الله في نطاق الدعوة كل منكم وانا معكم نقول تمام نحن نؤمن بهذا وهذا كلام ربنا عز وجل لكنها دعاوي والدعاوي ان لم تقيموا عليها بينات ابناؤها ادعياء ما الذي ياتي برهانا لصدق هذه الدعوة ان تضع يدك في جيبك وتقتلع المال الذي تملكه مما قد تحتاج اليه فتجعله في سبيلا من سبل الخيرات التي ترضي الله سبحانه وتعالى. هذا العمل هو عنوان ثقتك بالله. هو عنوان يقينك بالله. اما اذا كنت يعني تقول نعم انا مؤمن واصدق وكذا ثم اذا دعا الداعي لا واعرض وتشاغل وكذا فان هذا الانسان اسقط دعواه من قائمة البراهين المصدقة ولذلك فكلامه غير صحيح. من اجل هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وصفات الصدقة برهان ومن اجل هذا وصف رسول الله في حديث اخر الجود وصف مجسد قد شجرة غرست في الجنة تدلت اغصانها الى الدنيا فمن تمسك بغصن منها ساقه الى الجنة. معنى هذا الكلام ان الانسان الذي يتمتع بالكرم والجود مستحيل ان يمارس هذا الكرم الا اعتمادا على جذع يقينه بالله عز وجل وجذع يقينه بالله امرا قدسيا اساسه من اين؟ في الجنة. يعني جذع يقينك هذا هو الذي يدخلك الجنة وكرمك طلع بهذا الجزء. يعني العطاء الصدقة التي يتصدق بها الانسان على المحتاجين غصن. هذا الغصن نتج من ماذا؟ من جذع. ما هو هذا الجزء؟ الثقة بالله. والله لو الانسان ما عنده ثقة ان ربي بيعوض عليه ما من عقل. ان كان صحابي ومن كان رسول الله نفسه ومن كان تابعي او اي واحد منا مثلا اذا راى اسرة محتاجة واحتاجت بين جوانحه محبة اكتساب رضا الله عز وجل وعلم ان الله يمتحنه وامثاله في هذه الاسرة فذهب الى داره ونظر الى الدرج في بيته وراى ان عنده كمية من المال لكن بعد ايام قد يحتاجها قد يحتاج الى هذه الكمية. متى يخرج هذه الكمية ويعطيها لتلك الاسرة؟ متى؟ عندما يشعر ان لديه ثقة بالله عز وجل انه سيعوده اكثر. عندئذ يفعل ذلك. اذا هذا الكرم غصن تفرع عن هذا اليقين. وهذا اليقين هو الايمان الذي يسوق الانسان الى الجنة. لكن اذا واحد قال انا عندي جزء يقين بالله يعني قطرة كذا من الامتاز عندي هذا الجزء لكن من فضل الله وجدنا هذا الجزء قد امتد منه اي غصن اي لم يمد يده بعطاء اذا معنى ذلك ان هذا الجزء مشكوك لوجوده لانه لو كان موجودا لا امتدت منه اقصى. هذا معنى قول المصطفى عليه الصلاة والسلام والصدقة برهان والقرآن حجة لك او عليك. بقيت فقرتان والقرآن حجة لك او عليك. كل الناس يهدو فبائعا نفسه فمعتقها او موبقها. اعيدنا في شرح هاتين الفقرتين الاحيان الله عز وجل الاسبوع القادم.